بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن الاستعارة التمثيلية، قلنا الاستعارة التمثيلية الفرق بينها وبين الاستعارة غير التمثيلية. الاستعارة غير التمثيلية هو لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة. القرينة في الاستعارة إما أن تكون لفظية، يوجد لفظ يدل أو يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، أو قرينة حالية تفهم من السياق. أما الاستعارة التمثيلية فهو ليس لفظا ولكنه كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة، العلاقة هي أيضا المشابهة، لكن القرينة تكون قرينة حالية أي من السياق، وأنت تتكلم بكلام مركب. كل هذا الكلام المركب لا يقصد على الحقيقة، ولكن يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، والعلاقة بينه وبين الحقيقة المشابهة، والمشابهة تكون في صورة مركبة. فمثلا عندما نقول، وعندما ذكرنا لا يجنى من الشوك العنب، أنك لا تجني من الشوك العنب، كل هذا الكلام كلام مركب استخدم في غير معناه الحقيقي، تستطيع أن تقوله إذا كنت لا تستطيع أن تحصل على الخير من الأشرار، فنقول أنك لا تجني من الشوك، لا تجني من الشوك العنب. كذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب، أي هذه المرأة التي أخبرت بخبر فأسكتت الجميع، فقطعت جهيزة قول كل خطيب، هذه استعارة تمثيلية. تستطيع أن تقول هذا الكلام عندما تسمع كلاما فصلا يسكت بعده كل من كان يتكلم. نعم، وصلنا في التدريبات، أجبنا عن بعض أسئلة التدريب الأول من الثامن. نعم، يقول هو يبني قصورا بغير أساس في التمرين الأول، السؤال رقم 8، هو يبني قصورا بغير أساس. نعم، يبني قصورا بغير أساس، تستطيع أن تستخدم هذا الأسلوب في أي حال؟ نعم، لمن أراد أن مثلا أن يتكلم في التفسير قبل أن يتعلم اللغة. نعم، لمن أراد أن يتكلم في التفسير قبل أن يتعلم اللغة، أو أراد أن يتكلم في أصول الفقه قبل أن يعرف ما هو الفقه أولا، صحيح، أو ما يشبه ذلك. نحن نقول هذا في طلب العلم. أما شخص يريد مثلا أن يفعل شيئا ولم يأخذ بأسبابه الأولى، كل شيء له أسباب أولى هي الأساس لهذا الشيء، فإذا لم يأخذ بالأسباب الأولى فنقول له أنت تبني قصورا بغير أساس. لكل صارم النبوة، الغرض من قراءة هذه الأمثلة، هذه الكلمات، أنك تتعرف، هو تدريب لعقلك حتى إذا رأيت جملا تشابه ذلك تفهم ما المقصود. لكل صارم، الصارم نعم، الصارم هو السيف، صحيح، والنبوة معناه أنه لا يقطع. النبوة معناها أن كل سيف ربما يكون هذا السيف صارما أي قاطعا حادا، لكن ربما يأتي في مرة ولا يقطع. تفهم؟ فهمت؟ نعم. فمثلا إذا قلنا هذا شخص أنت تعرفه وتعرف عقله وتعرف شخصيته، لكنه ما استطاع حل هذه المشكلة في هذه المرة خاصة، فنقول لكل صارم نبوة. وتكملة هذه يقولون لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة، الجواد والفرس، ولكل جواد كبوة أي هو يسقط على وجهه. فهمت؟ فيقول مثلا إن سألتك، أنت طالب مجتهد جدا وتفهم القواعد جيدا، فسألتك لكنك في هذه المرة ما استطعت الإجابة، فأقول لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة. فهمنا ما معنى لكل صارم نبوة؟ نعم. ومثلها أيضا ستأتي، ربما يأتي بعد ذلك، يقولون لكل جواد كبوة، نفس الحال. هذه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، تفهم معنى يلدغ؟ ما فهمت هذا الفعل؟ ما وجدت المعنى لدغه الثعبان لدغه لدغه الثعبان وأقول لدغ فلان مبني المجهول ويلدغ نعم مبني المجهول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تعرف الجحر؟ المكان الذي يعيش فيه الثعبان أو ما يشبه الثعبان نفس هذه الكلمة. نعم هو بعض العوام يظنونه حديثا عن النبي، وأظنه ليس حديثا وإنما هو حكمة من الحكم. إذا مد الإنسان يده في جحر فلدغ، من الغباء أن يمد يده مرة ثانية. صحيح نعم، فنقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم يقول نقول هذا لمن يكرر نفس الخطأ وينتظر نتيجة أخرى. صحيح نعم أينشتاين هو كان يقول كلمة قريبة من هذه، تعرفونه، يقول الغباء أنك تكرر نفس الخطوات وتنتظر نتيجة أخرى أنك تكرر نفس الخطوات هي بالضبط، ثم في النهاية أنت تنتظر نتيجة أخرى. نعم المورد العذب كثير الزحام. نعم درسناه صحيح. نعم المورد العذب كثير الزحام، تستطيع أن تقوله إذا رأيتها مثلا تستطيع أن تقولها للأشخاص أو للبلاد أو للأماكن أو للكتب. فمثلا إذا وجدت كتابا جيدا يدرسه كل الطلاب لأنه نحو الوضعنا، فتجده سهلا واضحا، فنقول المورد العذب كثير الزحام، أي يأتي الناس كثيرا إذا كان مكان الشرب هذا عذبا جميلا. نعم اعقلها وتوكل. ما معنى اعقلها؟ أن تفهمها كما يفهمها الناس في مصر. الناس يقول اعقلها وتوكل، تفهم هذا؟ هذا للجمل. نعم عقل الشيء بمعنى ربطه، وإنما سمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من الخطأ ويربط صاحبه من الخطأ. فأصل الفعل عقل معناه ربط. وهذا الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الرجل أن يدخل المسجد وترك الناقة وقال توكلت على الله بدون أن يأخذ بالأسباب. التوكل معناه أن تأخذ بالأسباب أولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعقلها أي يربطها وتوكل. بعد ذلك التوكل يكون بعد أن تفعل ما عليك من الواجب أولا. نعم وعندما نقول يعقلها وتوكل اربطها وتوكل، ربما هو ليس معه ناقة لكن نستخدم هذا الكلام استعارة تمثيلية ونقول لمن أراد السفر بدون نقود. نعم أو لا يأخذ بأسباب السفر ليس معه نقود ويقول أنا توكلت على الله وسأصل، أقول لا اعقلها وتوكل. نعم أنت تحصد ما زرعت. نعم الجزاء مثلا مثل الجزاء من جنس العمل، لكن أنت تحصد ما زرعت استعارة تمثيلية لأنه ليس هناك حصاد وليس هناك زرع. ولكن عندما مثلا أب دائما صوته مرتفع، ثم بعد ذلك عندما وجد أبناءه أصواتهم مرتفعة، لا أنت تحصد ما زرعت، أنت علمتهم هذا الشيء بعد ذلك وجدت أصواتهم مرتفعة. نعم ألق دلوك في الدلاء، متى نقول مثل ذلك؟ كيف تعرف الدلو؟ جمعه دلاء. الدلاء نعم ألق دلوك في الدلاء، الدلو مفرد والدلاء جمع. نعم كيف الناس يجتمعون حول البئر، الكل يريد الماء، فهو يرمي كل واحد يرمي دلوه ويخرج بعد ذلك الماء. ونقول لشخص ألق دلوك في الدلاء، أي استخرج أيضا كما يستخرج الناس الماء، استخرج أنت أيضا ما تريد. قالوا مثلا عندما نتكلم في مسألة وكل شخص يقول رأيه وهذا الشخص جالس لا يتكلم، نعم تفضل ألق دلوك في الدلاء، أي أيضا شارك برأيك. فهمتم؟ ماذا؟ أو نعم ألق، أو أن كل شخص مثلا أنتم تلعبون مثلا في أي شيء، في أي في كرة القدم، كل شخص يركل ركلة أو يضرب الكرة ضربة وجاء الدور، نقول نعم شارك، ألق دلوك في الدلاء، نعم أنك تشارك، وتشارك برأي أو بفعل أو بأي شيء. فهي تضرب مثالا لمن يطلب منه المشاركة في أمر من الأمور. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم أو يخربون بيوتهم بأيديهم، المعنى مفهوم، لكن كيف نصنع لها حالا؟ نعم عندما تفسد شيئا لك في الأصل لكي لا ينتفع به غيرك، نعم، أو عندما شخص يفسد شيئا لكي لا ينتفع به غيره. إن الحديد بالحديد يفلح ويجوز يفلج، أي يفلج أو يفلح بمعنى يشق. نعم نحن نقول مثلا مثلا إذا كانت هناك مشكلة، ومثلا مشكلة بين طائفتين، فأرسلوا متكلما ذكيا، فنرسل أيضا لهم متكلما ذكيا ونقول إن الحديد بالحديد يفلج. نعم، وكذلك من أخذ منك شيئا بالقوة فأنت تأخذه منه أيضا ليس بالكلام، تأخذه منه بالقوة وتقول إن الحديد بالحديد يفلح أو يفلج. لا بد للمصدور أن ينفث، المصدور مصدور مريض بصدره وينفث. ليس أنا وجدت عندما عند الماء في الصدر أنت تخرج شيء كفن ويخرج شيء. نعم ربما يكون هذا المعنى، لكن نفث بمعنى أخرج هواء من صدره، ويكون هذا في النهاية. فعندما مثلا أنت تجلس مع شخص سيء وأنت تصبر تصبر تصبر تصبر تصبر ثم في النهاية لا تستطيع فتغضب وتتكلم كلاما شديدا، فتقول ولا بد للمصدور أن ينفث، المصدور أن المريض بصدره، في النهاية لا بد أن يخرج ما في صدره. تستخدمون أيضا مثل ذلك، فليس هناك مصدور وليس هناك نف، ولكن هذه استعارة تمثيلية. لا ليس هكذا، ليس هكذا. عندما تصبر على أمر من الأمور وهذا الأمر أمر سيء ثم في النهاية لا تستطيع أن تكمل الصبر، فتعبر عما في صدرك وتخرج ما في صدرك مثلا. نعم 18 لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، نفس الأمر الذي ذكرناه مع كل صارم نبوة، لكل سيف قاطع نبوة. والجواد هو الفرس، والكبوة أنه يسقط على وجهه. لكل جواد، والجواد هو الفرس الكريم. الجواد نعم يقال للفرس، لأن الفرس من صفاته إذا كان جيدا أنه يظل يجري بك إلى أن يموت، يظل يجري، فسمي الفرس جوادا لأنه يجول بنفسه من أجل صاحبه. نعم لكل جواد كبوة، فنقول هذه استعارة تمثيلية تقال لكل شخص جيد أخطأ مرة، فنقول له لكل جواد كبوة. ومن قصد البحر استقل السواقية، ومن قصد البحر، البحر تعرفون معنى قصد البحر، أي هو اتجه إلى البحر ووصل إليه، استقل بمعنى وجدها قليلة، والسواقية هي الفروع التي تأتي إلى البحر. نعم الفروع الصغيرة، ومن قصد البحر استقل السواقية. كيف متى نقول هذه؟ أي من رأى البحر ووصل إليه لا شك أنه سيستقل السواقية وسيعرف أنها قليلة ولا يذهب إليها. ما وصلت؟ من قصد البحر استقل السواقية. مثلا أنت تتعلم مع مدرس جيد، ربما يشرح لك اللغة ويشرح لك الفقه هكذا، ثم بعد ذلك جاءنا في هذه المدينة عالم كبير، خلاص نحن كل الناس يذهبون إلى العالم ونقول من قصد البحر استقل السواقية. الأشياء الأخرى صغيرة هكذا، فهمنا ذلك؟ نعم، نقول من قصد البحر استقل السواقية. مثلا يقال في العمل، أنت تعمل عملا ضعيفا تأخذ فقط كل يوم شيئا قليلا، ثم يأتيك عمل كبير تأخذ فيه نقودا كثيرة، ونقول من قصد البحر استقل، خلاص لا أعمل هذا العمل مرة ثانية. من قصد البحر استقل السواقية. أحشفا وسوء كيلة أحشفا. الحشف التمر الرديء، تمر رديء جدا لا يشتريه إلا المضطر. وسوء كيلة، ما هو سوء الكيلة؟ الرجل الذي يكيل لك هو يسرق أيضا في الميزان في الوزن، وهو شيء سيء ويسرق فيه. أحشفا وسوء كيلة، ها متى نقول مثل هذا الكلام؟ أحشفا وسوء كيلة عندما مثلا تعمل في عمل وصاحب العمل يريد منك أن تعمل عملا كثيرا في وقت طويل، ثم يعطيك أجرا قليلا لا يعطيك حقك كاملا، فتقول أحشفا وسوء كيلة. نعم يقال مثل ذلك. وعند في أي معاملة عندما يعطيك شيئا سيئا جدا ويطلب، وأيضا هو لا يعطيه لك كاملا، طيب يطلب منك عملا كثيرا ويعطيك شيئا قليلا. التمرين الثاني سنجيب عن بعضه لأنه مهم الآن، هذا اختبار لكي تستطيع أن تفرق بين الاستعارة التمثيلية والاستعارة غير التمثيلية، وانتبه جيدا. الاستعارة التمثيلية الكلام كله ليس على الحقيقة، أما الاستعارة غير التمثيلية فالكلام على الحقيقة وبه لفظ غير حقيقي. واضح؟ نعم. فيقول لك بين نوع كل استعارة من الاستعارات الآتية وأجرها. قال المتنبي غاض الوفاء فما تلقاه في عدة. إلى هنا فقط. غاض الوفاء، غاض الماء، غاض لا تستخدم إلا للماء، غاض هذا الفعل غاض الماء. وما معنى غاض؟ انظر إلى البئر، البئر أحيانا ترى فيه ماء ثم بعد ذلك في وقت من الأوقات تجد أن الماء مرة أخرى عاد إلى الصخور، فنقول غاض الماء أي قل، صار قليلا أو انتهى. في الله عز وجل عندما وصف الطوفان الذي جاء لقوم نوح، نعم وقلنا يا سماء أقلعي أي توقفي عن المطر، وغيض الماء، غيض الماء الذي كان في الأرض ذهب ودخل في الأرض، واستوت على الجودي أي استوت السفينة. فهمت معنى غيض الماء؟ نعم. فيقول غاض الوفاء، الوفاء تعرفون الوفاء بالعهود، أي هو صار قليلا ذهب غير موجود. فما تلقاه، ما معنى تلقاه؟ فما تقابله في عدة. العدة مصدر وعد يعد عد، وعدا وعدة لدرس الصرف أصل وصفا وصفة. نعم عوض عن الواو المحذوف صحيح. غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، أي أنه لا تجد الوفاء في وعد من الوعود، لا تجد وفاء في وعد، لأن عدة معناها وعد. غاض الوفاء فما تلقاه، فما تجده في عدة أي في وعد. ها أين الاستعارة هنا؟ غاض. نعم تستطيع أن تقول هو يريد أن يقول اختفى الوفاء فما تقابله وما تجده في وعد من الوعود، هذا معناها. فإذا قال اختفى الوفاء لا يوجد وفاء ولا تجده في وعد من الوعود، صار كل الكلام حقيقيا. أما كلمة غاضة فهنا تستطيع أن تجري استعارتين، الواحدة أو الأخرى، ليس معا، إما الأولى وإما الثانية. تستطيع أن تقول شبه قلة الوفاء بغيض الماء. نعم هكذا. لماذا استطعت أن تجري؟ لأن هذا اللفظ مشتق، فكل استعارة تبعية ستجد في قرينتها استعارة أصلية. تستطيع أن تقول شبه القلة بالغيض الماء وصرح بالغيض، فهي استعارة تصريحية. ثم تجد تذهب إلى القرينة غض الوفاء، الوفاء، تستطيع أن تقول شبه الوفاء بماء، جيد. ثم حذف الماء وجاء بشيء من صفاته وهو غاضة، فهي استعارة مكنية. وهذه الاستعارة تمثيلية أو غير تمثيلية؟ غير تمثيلية طبعا، لأن عندنا لفظ واحد وليس كلاما مركبا. قال البحتري: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. إذا ما الجرح رم على فساد، تعرف الجرح، الجرح عندما تذهب إلى الطبيب يوجد جرح، فالطبيب يفتح هذا الجرح، ينظفه جيدا، ثم بعد ذلك نعم يخيط هذا، يخيط هذا الجرح أو يضع عليه شيئا. فإن إن كان الطبيب ما نظف الجرح جيدا وأغلق عليه بدون تنظيف، هذا ربما تقطع يده، صحيح، سيظهر بعد ذلك فساد كبير. يقول إذا ما الجرح رم، معنى رم الجرح بمعنى لمه ضمه. إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. تعرف الإهمال؟ نعم، يظهر، تبين بمعنى يظهر فيه إهمال الطبيب. نعم نعم، استعارة تمثيلية، صحيح. فهو لا يقصد جرحا ولا مريضا، ولكن يقصد أن مثلا أبا ترك ابنه بدون تأديب وبدون تربية، وظل هذا الطفل حتى صار شابا وفيه نفس الصفات السيئة، ونقول إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. وكذلك لكل شخص يعمل عملا ولا يأخذ بالأسباب الأولى له، هو ما أخذ بالأسباب الأولى لهذا الأمر، بعد ذلك بعد وقت سيتبين فساد هذا الإهمال، أو ما أتقن في البداية. نعم، إذا ما أتقن في البداية سيظهر هذا الإهمال وهذا الفساد في النهاية. نعم، فهي استعارة تمثيلية، أن كل هذا الكلام هو استخدم في غير معناه الحقيقي. وقال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ البنيان، البناء. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه البنيان، لا بنيان. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. تمثيلية، نعم، استعارة تمثيلية، صحيح. كل هذا الكلام لا يوجد بنيان ولا يوجد من يهدم على الحقيقة، ولكن كل هذا الكلام استخدم في غير معناه الحقيقي. متى نقول هذا الكلام؟ عندما مثلا أنت تصلح، أنت وحدك الذي تصلح في قريتك، جيد، أو تدعو إلى الصواب، وعندك في هذه القرية 100 شخص يدعو إلى البدعة، فأنت تقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، أي معنى ذلك لا يتم البناء أبدا. نعم، فهي استعارة تمثيلية. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ها، أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ صراط. نعم، صراط. ما معنى الصراط في اللغة؟ الطريق. الطريق، الصراط معناه في اللغة الطريق. واهدنا الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ما الحقيقة؟ اهدنا الحق، صحيح، اهدنا الى الحق، اهدنا إلى المنهج الصحيح. صحيح هذا هو الحقيقة. فشبه شبه الحق والطريق الصحيح وشبهة الهداية بالطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والمشبه به مذكور، شبهة الهداية بالطريق المستقيم، شبه الحق بالطريق المستقيم، فهي استعارة تصريحية. والكلام على الحقيقة، اهدنا الصراط المستقيم، كلمة اهدنا على الحقيقة، فهذه استعارة غير تمثيلية. صحيح؟ غير تمثيلية. وقال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تعرف معنى يموج؟ مثل يفعل مثل الموج، يموج في بعض، وهذا يحدث من شدة الزحام. إذا كنت تنظر إلى زحام شديد وإلى زحام واسع من مكان مرتفع فأنت ترى هذا الزحام يضطرب ويتحرك كموج البحر. فالله عز وجل يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ يموج. صحيح، هذه الكلمة وفي قرينتها ستجد استعارة أخرى لأن يموج فعل. فنستطيع أن نقول شبه اضطراب الناس عند اجتماع في ازدحامهم باضطراب الموج، بتموج الماء، فهي استعارة تصريحية. وفي القرينة استعارة مكنية، تستطيع أن شبه الناس بالماء، صحيح، بماء البحر، ثم حذف المشبه وجاء بشيء من صفاته وهو يموج. هذه استعارة تمثيلية أم غير تمثيلية؟ غير تمثيلية. صحيح. وقال البارودي في لجة البحر ما يغني عن الوشل، في لجة البحر ما يغني عن الوشل. الوشل هو الماء القليل، الوشل هو الماء القليل، ولجة البحر وسطه ومعظمه. لجة البحر هي وسط البحر ومعظم مائه. قال في الثمانية الوشل الماء القليل واللجة معظم الماء. ماذا؟ نعم نعم. أيضا متى نقول مثل هذا الكلام؟ نحن ذكرنا حالا تشبه ذلك. نقول مثلا نحن قلنا ومن قصد البحر استقل السواقية، كذلك نستقول وفي لجة البحر ما يغني عن الوشل. إذا وجدت عملا جيدا جميلا ويعطيك راتبا حسنا فأنت تقول نعم سنترك الأعمال الأخرى التي نتعب فيها ولا يوجد فيها فائدة كبيرة، وفي لجة البحر ما يغني عن الوشل. كذلك إذا وجدت عالما وصفا أنت لا تحتاج أن تدرس مع مدرسين فنقول نعم في لجة البحر ما يغني عن الوشل. وقال آخر، هذا آخر شيء، آخر شيء نقرأه وبعد ذلك نبدأ في درس جديد. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه، ما معنى يهون؟ يسهل عليه، يسهل عليه تسليم البلاد. نعم. ها، استعارة تمثيلية أم غير تمثيلية؟ تمثيلية. نعم، عندما تعطي شخصا كتابا جميلا جدا ثم تجد هذا الشخص يعطيه هدية لشخص آخر فولا يعرف قيمته، فنقول له من ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، أنك ما أخذتها لا تعرف ما تعبت فيه في الحصول عليه. نعم، يتعب. صحيح صحيح. نعم، نجد كثيرا أبناء الأغنياء لا يعرفون قيمة المال فيضيعون هذا المال، ونقول من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. صحيح. سنقرأ بلاغة الاستعارة كما تحدثنا قبل ذلك عن بلاغة التشبيه. قلنا بلاغة التشبيه تكون من جهتين. بلاغة عندما انتهينا من التشبيه وتحدثنا عن بلاغة التشبيه قلنا التشبيه بلاغته تأتي من جهتين، من جهة تركيبه وبعد ذلك من جهة الخيال الذي فيه، من جهة تركيبه. فقلنا التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة أضعف من التشبيه الذي حذفت منه الأداة، التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه أضعف من التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه، صحيح؟ وقلنا أقوى أنواع التشبيه التشبيه تشبيه البليغ، لأن حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه. جميل. هذا بالنسبة لتركيبه. أما بلاغته بالنسبة للخيال الذي فيه، فكلما كانت الصورة بعيدة عن الأفكار والأذهان، لكنها أيضا لابد أن تكون قريبة من الأفهام. جيد، هي بعيدة، تشعر أنه كيف وفق هذا الرجل في استخدام هذا التشبيه، ومن أين جاء بالتشابه بين الشيئين. وكلما كانت صورة التشبيه هذه بعيدة عن أذهان الناس، لا يستطيع أن يصل إليها إلا من كان أديبا. لا يستطيع. أنت تشعر أحيانا أنك تعجز عن مثل هذا الكلام. نعم كثير. تشعر أحيانا أنك تعجز عن مثل هذا الكلام، فتشعر أن هذا تشبيه جميل جدا، وهو وصل إلى درجة عالية في البلاغة. كلما كان التشبيه بعيدا في خياله، لكنه أيضا قلنا لابد أن يكون قريبا إلى الأفهام. كذلك الاستعارة. الاستعارة أيضا بلاغة الاستعارة تأتي من جهتين، من جهة تركيبها، وبعد ذلك من جهة الخيال الذي فيها. أولا فمن جهة التركيب، الاستعارة الذي ذكر بعدها ما يلائم المشبه به، استعارة ترشيحية، هي أكثر إغراقا في الخيال، وهي أعلى درجات الاستعارة. والاستعارة التي لم يذكر بعدها شيء يشابهه المشبه والمشبه به، فهي استعارة مطلقة، وهي الدرجة الثانية من درجات البلاغة. وكذلك الاستعارة التي ذكر بعدها ما يلائم المشبه، فهي أقل، لأنها ردتك بعدما أخذتك إلى الخيال، ردتك مرة أخرى إلى الحقيقة. طيب، أيهما أبلغ، التشبيه أم الاستعارة؟ الاستعارة أبلغ، صحيح، الاستعارة أقوى وأبلغ. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أن أعلى درجات التشبيه هو التشبيه البليغ، صحيح؟ التشبيه البليغ يقوم على أنه يذكر المشبه والمشبه به بدون أداة وبدون وجه شبه، فهو يدعي أن المشبه والمشبه به هما شيء واحد، لكنك ما زلت ترى في الجملة المشبه والمشبه به. فنية التشبيه موجودة، النية، نية، لا، نعم، لا يوجد أداة للتشبيه ولا يوجد وجه للشبه، لكن نية التشبيه موجودة. جميل. أما في الاستعارة هي تقوم على شيء أقوى من ذلك، تقوم على شيء أنك أصلا تتناسى المشبه به، أنه أو تتناسى المشبه كأنه غير موجود، وتأتي إليه بصفة من الصفات، فكأنه صار هو وليس يشبهه. فهمتم؟ نعم. فنقول مثلا إذا قلنا في الاستعارة يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، هو قال ما ذكر المشبه قط، ولكن هو مباشرة اتجه إلى أن الممدوح قمر بدون أن يخبرك بالتشبيه، ولكن يؤدون، ولكن لولا القرينة ما استطعت أن تعرف، لولا وجود القرينة في هذا الكلام وأن القمر لا يؤدون له التحية ما استطعت أن تعرف. فالبلاغة أعلى درجة من التشبيه، وهي أبلغ، لأنها تقوم على أنها تتناسى المشبه أو المشبه به في الكلام. طيب، نقول أيضا نفس الشيء في الاستعارة، أن استعارة البلاغة الاستعارة تأتي من جهة الخيال. كلما كانت هذه الصفات التي تستعيرها من المشبه به إلى المشبه كلما كانت بعيدة عن الأذهان، أيضا قلنا شرطها أن تكون قريبة إلى الأفهام، كلما كانت الاستعارة بليغة وقوية. الدرس الأخير في الاستعارة هو بلاغة الاستعارة. يقول سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى طريقة تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. مرة أخرى من البداية، أنتم معي؟ سبق لك أن بلاغة التشبيه، أي سبق لك أن عرفت سبق لك أن عرفت أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، من جهتين. الأولى طريقة تأليف ألفاظه، هذه الأولى. والثاني الأولى تأليف ألفاظه، لا طريقة، نعم عندي فيك، طريقة تأليف ألفاظه. والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب. تعرف معنى جال يجول؟ لا يدور، لا يدور إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما. وهب مثل أعطى، أعطى الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، في أنه يعرف وجوه الشبه بين الأشياء البعيدة. وأودعه، أودعه أيضا مثل أعطاه ووضع فيه، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا، أي يحملك بقصد، على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: يسمو بكف على العافين حانية تهمي. إلى هنا فقط نريد إلى هنا تهمي. يسمو بكف، ما معنى يسمو؟ يسمو يرتفع شأنه. بكف أي الباء للسبب، لا للسببية، أي بسبب كف على العافين. من هم العافين؟ السائلين الذين يسألون الناس. هذه الكف هي على العافين حانية، حانية أي فيها حنان وفيها رفق. بكف رفيقة فيها رفق. يسمو بكف على العافين حانية تهمي. ما معنى تهمي؟ استهمي هذه الكلمة تستخدم للسحابة، للسحابي. جيد، إذا كانت السحابة تنزل ماء كثيرا فنقول هذه السحابة تهمي. وهما بمعنى أنزل ماء كثيرا، وعندما نجد شخصا يبكي كثيرا نقول همت عينه، همت عينه بمعنى هو يبكي بكاء كثيرا. يسمو بكف على العافين حانية تهمي، كأن هذه الكف تمطر من شدة الكرم، هذه كفه هذه كأنها تمطر كالسحابة. وطرف، وطرف، الطرف هو البصر، الطرف هو البصر، إلى العلياء، العلياء أي إلى المكان المرتفع العالي، إلى العلياء طماح. والطماح صيغة مبالغة على وزن فعال مثل قتال. طماح، الطموح الرغبة في تحقيق الأهداف. أنا أقول ما طموحك؟ أنا طموحي مثلا أن أطلب العلم وأن أتعلم الفقه والتفسير واللغة. طلب المعالي، الطموح طلب المعالي، طلب الأمور العالية. يسمو بكف على العافين حانية تهمي وطرف إلى العلياء طماح. ما معنى هذا البيت؟ يقول هذا الرجل هو ارتفع شأنه بسببين. السبب الأول بسبب كف هي حانية رفيقة على السائلين وعلى الفقراء وهي تهمي كالسحابة كثيرة المطر. وبسبب شيء آخر، وبسبب أن هذا الرجل ينظر دائما إلى الأمور العالية والأمور الشريفة يريد أن يصل إليها. فانظر إلى كلمة وطرف، طرف معطوفة على كف، كلمة طرف في الشطر الثاني معطوفة على كف في الشطر الأول. فهو يسمو بسبب كف على العافين حانية وطرف. فهمت المعنى؟ أقول لك من الأشياء التي تعرف، عندما أذكر لك طرفة، طرفة، تعرف الطرفة؟ ثم أنت لا تفهمها من أول مرة فتحتاج إلى شرح، فعندما أشرحها لك ماتت في الطريق. لا تضحك، صحيح؟ عندما حتى بعد ما فهمتها لا تضحك، هي ماتت عندما بدأت أن أشرح. هذا يحدث لكل من لا يعرف البلاغة، عندما تشرح ماتت في الطريق هذه الأبيات ماتت. لكن ما لماذا ندرس؟ ندرس لكي تصل بعد ذلك إلى مرحلة أنك تقرأ وتفهم وأنت من أول مرة وتضحك. نعم. ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة، هتانة أي كثيرة المطر، هتانة تصب وبلها، الوبل هو المطر الشديد، تصب وبلها على العافين والسائلين. العافين هم الفقراء المحتاجون. ماذا؟ هتانة كثيرة المطر. وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك. ما معنى أذهلتك؟ ذهبت بعقلك. أذهلتك معناها ذهبت بعقلك، فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشبيه. وهذا طبعا أقول لك أحيانا، أحيانا بعض أصدقائي الذين يعرفون العربية لكن لا يعرفون القواعد، فيقولون لي لا تشرح القواعد، فأنت تفسد علينا كل المعاني الجميلة. تفهمني؟ عندما أشرح القواعد فيقول أنت تفسد. هو يقف أمام، عندما يفهم البيت يقف أمامه ويشعر بالجمال، فإذا شرحت له وقلت له من أين جاء هذا الجمال، هذا الجمال بسبب كذا وبسبب كذا وبسبب كذا، خلاص هو لا يريد أن يسمع هذا الكلام مرة ثانية. فهمت؟ لأنه يشعر أن المتكلم صنعه صناعة. لا، هو يريد أن يظن أن هذا الكلام جميل هكذا بدون صناعة وبدون شيء من الفن. نعم نعم. يقول لذلك أنت تجد أن هذا الشخص هو يشرح لك وربما يقول لك فيه جمال وفيه كذا، وأنت لا تشعر بسبب أنك درست هذه القواعد، أو أن القواعد ما زالت موجودة في رأسك وأنت تقرأ. وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة، المتوكل خليفة قتل غيلة، قتل غدرا خيانة، قتل فجأة، صريع. ما معنى صريع؟ الصريع الذي سقط على الأرض مقتولا، سقط على الأرض مقتولا. ماذا؟ صريع معناه وضع، سقط على الأرض مقتولا. تقاضاه الليالي حشاشة. ما هي الحشاشة؟ تعرف الحشاشة؟ عندما يكون شخص مريض أنت تعرف أنه لا شك ميت، لكن يبقى شيء من الروح، ما زالت فيه الروح، بعد قليل سيموت. تفهموني؟ هذه الحشاشة بقية الروح في الجسد، بقية الروح في الجسد، هذه الحشاشة. وما معنى تقاضاه الليالي؟ الليالي جمع ليلة كما تعلمون. وما معنى تتقاضاه؟ تتقاضاه، أنا مثلا أخذت مني نقودا وأنا أتقاضاك الدين. تعرف معنى أتقاضاك الدين؟ أخذ منك نقودي. تتقاضاه الليالي، أصل تقاضاه حذفت منها تاء الأولى، وأصلها صريع تتقاضاه الليالي حشاشة، أي هي تأخذ منه حشاشة، الليالي الوقت يأخذ منه ما تبقى من روحه. تتقاضاه الليالي حشاشة يجود بها، أي هذا المقتول، هذا الصريع يجود ببقية روحه. والموت حمر أظافره، يقول كأن هذا الشخص مقتول هكذا، هو دخل فوجده مقتولا ووجد فيه بقية من الروح، هو يجول بهذه الروح، وكأن الموت واقف بجواره، حمر أظافره. تعرف متى يكون أظفاره حمر؟ من الدم الذي كأن، فهو يشبه الموت بأنه مفترس. جيد، وقف بجواره وأن أصابعه تقطر دما بسبب هذا القتل. فيقول يجول بها والموت حمر أظافره، فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس درجت أظفاره بدماء قتلاه، درجت مثل رضخت لونت، درجت أظافره بدماء قتلاه. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود. ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ من المجردة. أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نحن فقط نريد أول جملة: تكاد تميز من الغيظ. ما معنى تميز؟ تميز أيضا حذفت التاء الأولى، تكاد تتميز من الغيظ. ما معنى ميز؟ الذي درس النحو يعرف التمييز. التمييز له معنيان في اللغة: تمييز بمعنى التفسير، والتمييز بمعنى فصل بعض الأمور عن بعض. فأنا ميزت بين الأقلام، أي جعلت الأحمر وحده والأزرق وحده، جيد، هذا التمييز. وشخص، وأنا أقول مثلا عندك وعاء، نحن نضع القمح في وعاء من مثل القماش، تعرفونه؟ نعم. فهذا وعاء هكذا نملأه قمح. انظر عندما تضع فيه كثيرا حتى، نعم، تقطع، تميز، أي انفصلت أجزاؤه عن بعضها. شخص عندما يغضب غضبا شديدا تشعر أنه سيتميز. ما معنى يتميز؟ تتقطع أجزاؤه وتتباعد أجزاؤه من شدة الغيظ. مفهوم؟ ففي الآية يقول الله عز وجل: تكاد تميز من الغيظ، من الغضب، تكاد تميز من الغيظ. يقول بعد هذه الآية: ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم، أي كبير الحجم، بطاش، أي جبار، مكفهر الوجه. نفهم معنى مكفهر الوجه؟ مكفهر قلنا هي صفة للسماء وللوجه. وجه مكفهر أي عابس، هكذا يظهر عليه الغضب. وسماء مكفهرة أي امتلأت بالسحاب الأسود كأنها غاضبة. يقول: بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا، يغلي صدره حقدا وغيظا. ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة: أتته الخلافة منقادة إليك تجرر أذيالها، أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. شرح هذا؟ نعم. يقول هذا الخليفة لا تظن أنه حارب حتى يصل إلى الخلافة، ولكن الخلافة كأنها عروس تجر أذيالها هكذا وتذهب إليه. أو كانت له قدرا، نعم، كما لقى موسى ربه على قدره، نعم. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، تجد أن الخلافة غادة هيفاء. ما هي الغادة؟ تعلم، بعضكم تزوج خلاص. الغادة المرأة الناعمة، المرأة اللينة، فهم؟ والهيفاء، الهيفاء هي المرأة الطويلة ضامرة الخصر، تعرف هذا المكان ضامرة الخصر، هذه معنى كلمة هيفاء، طويلة ضامرة الخصر. تجد أن الخلافة غادة هيفاء، أي امرأة جميلة طويلة مدللة ملول. ملول أي هي لا تجلس مع أحد، ملول. فتن الناس بها جميعا، فتن الناس بها جميعا، وهي تأبى، تأبى معنى ترفض، وهي ترفض عليهم وتصد إعراضا، ولكنها تأتي للمهدي أي الخليفة، ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال، تجر أذيالها تيها، تيها أي عجبا، التيه هو العجب، تيها وخفرا، خفرا بمعنى حياء أيضا، وخفرا، خفرا معناها حياء. هذه صورة لا شك رائعة، هذه صورة لا شك رائعة، أبدع أبو العتاهية تصويرها، وستبقى حلوة في الأسماع، حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. ثم اسمع قول البارودي: إذا استل منا سيد غرب سيفه. نعم البارودي، لكي يكون، لكي تنظر وتعرف أن الأمر ليس ليس ليس محالا وليس صعبا. البارودي ليس ليس في الأصل ليس عربيا، البارودي أصلا من القوقاز. نعم البارودي الذي قال هذا هذا الشعر هو أصلا من القوقاز، من قريب من داغستان تشركس. تشركس هذا هو أصله شركسي. لا كان مملوكا، ليس مملوكا، كان قائدا للجيش، كان كان زمنه زمنه كان مسألة أنه مملوك، كان في الأصل قديما، ثم بعد ذلك صار قائدا للجيش هنا في مصر، ثم صار قائدا للجيش العثماني وكان يحارب الروس في الدولة العثمانية. هذا الرجل قبل قبل أكثر من 100 سنة، هذا الرجل قبل أكثر، ليس بعيدا جدا، ليس منذ 500 سنة، لا لا فقط، وكان هنا في مصر قبل 100 سنة، 120-130 سنة كان يعيش هذا الرجل في مصر. وأنا لكي هم، وكان يعرف اللغة، وكان شاعرا، وكان يقولون هو الذي أحيا الشعر مرة ثانية، هذا الرجل هو الذي أحيا الشعر العربي مرة ثانية. وانظر إلى هذا البيت يعجبك جدا، هو كان فارسا وكان شجاعا، فكان يقول: إذا استل منا سيد غرب سيفه، إذا استل منا سيد غرب سيفه. استل المعنى سل السيف، استل السيف، استل السيف، وغرب السيف هو حد السيف، إذا استل حد سيفه ماذا يحدث؟ تفزعت الأفلاك، الأفلاك النجوم التي في السماء والكواكب. وكأن أنا أقول لك لكي تفهم هذا البيت جيدا، إذا كنا نجلس ويجتمع كثير من الناس في المكان، ثم أنت قمت غاضبا وضربت بيدك هكذا، فلا شك أن من يجلسون سيفعلون هكذا، ماذا سيفعل؟ والناس كلهم سينظرون إليك. صحيح؟ إذا كنت تجلس في مطعم أو في مكان عام ثم قمت مرة واحدة هكذا وضربت بيدك، الكل سيرجع إلى الخلف. هو يريد أن يقول: إذا استل منا سيد حد سيفه تفزعت الأفلاك، الفزع خافت، كأن هذه الأفلاك رجعت خطوة إلى الخلف تنظر ماذا سيفعل. والتفت الدهر، أي الدهر، كأن الدهر كان جالسا والتفت ماذا سيصنع، تعرف الدهر الزمان. نعم يقول: إذا استل منا سيد غرب سيفه تفزعت الأفلاك، أي تفزعت الكواكب والنجوم في السماء، والتفت الدهر. وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول، من هول أي من خوف مما تسمع، وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية. الأجرام جمع جرم سماوي، والجرم ما كان في السماء من كوكب أو نجم. في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة حية حساسة ترتعد، ترتعد بمعنى تتحرك. انظر الشخص والإنسان عندما ربما يرتعد من البرد أو من الخوف، ترتعد فزعا ووهلا. وكيف تصورت الدهر، وكيف تصورت الدهر وهو يلتفت دهشا، وهو يلتفت دهشا أي عجبا، الدهش العجب، وذهولا، الذهول الذي ذهب عقله بسبب أمر عجيب. ثم اسمع قوله في من فاه وهو نهب اليأس والأمل. البارودي أيضا اشترك, كان ذكيا, وبعض الناس في مصر قالوا نحن لابد لنا من ثورة لكي نزيل الملك, يريدون خلع الملك في مصر. هو رفض, كان قائدا للجيش, وكان بعض الجيش سيشارك في هذه الثورة, فرفض البارودي رحمه الله أن يشترك معهم, لكنه كان قائدا. فكيف عرفت ولم تمنع؟ فهمت؟ قبض عليهم جميعا, قتل بعضهم, ولكن البارودي كان له منزلة, ما قتلوه ولكن أرسلوه إلى بلد بعيد, سريلانكا. تعرف سريلانكا؟ قريب من الهند. نعم, وضعوه في المنفى هناك, ظل هناك سنوات, ثم بعد ذلك في نهاية حياته عاد إلى مصر ومات في مصر. يقول ثم اسمع قوله في منفاه. تعرف معنى منفاه؟ المنفى. إذا فعلت شيئا خطأ هم يضعونك في بلد بعيد, هذا هو المنفى, هذا هو المنفى. فهمت؟ كانت هذه العقوبة قديما, الآن لا يوجد منفى, الآن يضعونه في السجن. يقول نعم. ثم اسمع قوله في منفاه وهو نهب اليأس والأمل. اليأس عكس الأمل, صحيح؟ هنا أحيانا يشعر باليأس وأحيانا يشعر بالأمل, وهو في المنفى عندما وضعوه في مكان بعيد. أحيانا يأتيه الأمل أنه سيعود إلى مصر مرة ثانية, وأحيانا يأتي اليأس أنه سيموت في مكانه بعيدا. يقول أسمع, يقول هو أسمع في نفسي دبيب المنى. تعرف معنى الدبيب؟ الدبيب صوت المشي. نعم, دب, هذا اسمه دبيب. دبيب أي أنه, نعم, أي أنه صوته مش. فيقول أسمع في نفسي دبيب المنى. المنى هي الآمال, المنى الأمنية, الأماني. نعم, أسمع في نفسي دبيب المنى. المنى جمع منية, والمنية هي الأمنية. أسمع في نفسي دبيب المنى. هنا يوجد استعارة جميلة جدا. أسمع في نفسي دبيب المنى. هل الآمال والأماني تمشي؟ إذن هو شبه الأماني بأنها دابة, دابة تمشي. ثم حذف الدابة وجاء بشيء من صفاتها وهو الدبيب, فهي استعارة مكنية. وأنت عندما تتصور بعقلك كأن يوجد أماني تجري في دمه, فيقول أسمع في نفسي دبيب المنى. نعم, وألمح الشبهة في خاطري. الشبهة هنا معناها الظن. وألمح, ما معنى ألمح؟ أرى. وأرى الظن أو الشك. الشبهة معناها الظن والشك. في خاطري, الخاطري أي في ذهني, في قلبي. خاطري معناها ذهني وقلبي. وألمح الشك في خاطري. فلا شك أنه جسد أشياء معنوية, فالأماني والأمال أشياء معنوية, فهو جسدها وكأنه يسمع دبيبها في نفسه. وكذلك الشك والظن, هو أيضا لا يرى ولكنه جعله شيئا, نعم, ليس معنويا, جعله شيئا حسيا يراه بعينه. تجد أنه رسم لك صورة للأمل, صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا محسا يسمعه بأذنه. وأن الظنون والهواجس, الهواجس جمع هاجس, والهاجس الظن. أن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه. فهل رأيت إبداعا فوق هذا في تصوير الشك والأمل يتجاذبان؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ ثم انظر إلى قول الشريف الرضي في الوداع: نسرق الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. تعرف الجيوب؟ الجيوب فتحة الصدر, والشخص مثلا يريد, أحيانا يفعل هكذا إذا أراد أن يبكي ويمسح في داخله. هو يقول بنا ما بنا، هو يودع أحباءه ويقول بنا ما بنا من الأشواق، أي يوجد في داخلنا أشياء عظيمة من الشوق، وعند الوداع نحن نسرق الدمع في الجيوب، الجيب فتحة الصدر، نسرق الدمع في الجيوب، فلا شك أنه لا يريد أن يظهر بكاءه، عنده حياء لا يريد، ومع ذلك هو أيضا لا يقول نمسح الدمع، قال نسرق الدمع، لأنه يمسحه في خفاء بدون أن يراه أحد. الجيب حتى في القرآن معناه فتحة الصدر، حتى في القرآن لأنه فتحة، نعم الجيوب هي الفتحات. يقول نسرق الدمع في الجيوب حياء، وبنا ما بنا من الأشواق. هو يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف، يوصم معناها يوصف بالضبط، لا يوصم معناها لا يوصف بالضعف والخور، الخور أيضا مثل الضعف والجبن، ساعة الوداع. وقد كان يستطيع أن يقول نستر الدمع في الجيوب حياء، كان يستطيع أن يقول نستر من الستر، ستره، نستر الدمع في الجيوب حياء، ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى، لكنه يريد أن يسمو أن يرتفع إلى نهاية المرتقى. المرتقى اسم مكان من ارتقى يرتقي، وارتقى يرتقي معناها صعد يصعد، والمرتقى أي المكان الذي نصعد فوقه، ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر البيان. فإن الكلمة نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. الرقباء جمع رقيب، والرقيب من يراقب وينظر، رقباء. ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكننا نعتقد أن ما قدمناه فيه كفاية وغناء. المجاز المرسل، درسنا قبل ذلك المجاز اللغوي. المجاز اللغوي ذكرنا قبل ذلك المجاز لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ثم قلنا إذا كانت العلاقة مشابهة فهذا المجاز يسمى استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة يسمى مجازا مرسلا. مرة أخرى المجاز كلام استخدم في غير معناه الحقيقي، صحيح، لعلاقة، يوجد علاقة بين الحقيقي والمجازي مع وجود قرينة، يوجد علامة هي التي تبين لنا أن هذا الكلام في غير معناه الحقيقي، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. إذا كانت العلاقة بين الحقيقة وبين المجاز هي المشابهة فنحن نسمي هذا النوع من المجاز نسميه استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة فهذا يسمى مجازا مرسلا. سأستخدم في بعض الأمثلة بعض الكلمات، بعض الألفاظ في غير موضعها الحقيقي والعلاقة ليست المشابهة. إذا قلت مثلا نعم، زيد له يد علي، وإذا قلت أقول طين أنا وهو ماء، إذا قلت يجعلون أصابعهم في آذانهم، إذا قلت إن الأبرار لفي نعيم، وإذا قلت واسأل القرية، في كل هذه الأمثلة يوجد ألفاظ استخدمت في غير معناها الحقيقي والعلاقة ليست المشابهة. ها، من يفهم زيد له يد علي، له نعمة علي، ليس فقط بالمال، ربما يكون له يد في شيء آخر غير المال، جيد، فهو له يد علي، اليد هي السبب في النعمة وفي العطاء، نعم، فيقولون فلان له يد علي، يد علي معناها ها نعمة. ما العلاقة بين اليد والنعمة؟ هل هي المشابهة أم أن اليد سبب؟ سبب. هو ذكر السبب وأراد الشيء المسبب عنه، فهذا مجاز مرسل علاقته السببية، أنه ذكر السبب. جيد. طين أنا وهو ماء، ويتكلم ويقول هذا الرجل إني لا أركب البحر، أي أنا لا أسافر في البحر، أنا لا أركب البحر، إني أخاف المعاطب. المعاطب أي الهلاك. طين أنا وهو ماء، والطين في الماء ذائب، الطين يذوب في الماء فهو يخاف أن يسقط في البحر. طين أنا وهو ماء، ما معنى طين أنا؟ إذا قلت طين أنا الأصل صحيح. ما إذا ماذا يقصد هذا طين؟ الإنسان ليس طينا، فهذا لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي. ماذا يقصد؟ أي أنني باعتبار ما كان. نعم، فهذا علاقته اعتبار ما كان. جيد. يجعلون أصابعهم في آذانهم. هل الأصابع توضع في الأذن أم أنك تضع أطراف الأصابع فقط؟ صحيح. إذن ما العلاقة بين أطراف الأصابع والأصابع؟ أطراف الأصابع جزء. صحيح. فهذا يجعلون أصابعهم، كلمة أصابعهم استخدمت في غير معناها الحقيقي، والمقصود أطراف الأصابع، فالعلاقة هنا جزئية. صحيح. إن الأبرار لفي نعيم. النعيم، هل النعيم مكان أم شيء تشعر به؟ نعم. إذن أنت في النعيم أم في دار النعيم؟ في دار النعيم. إذن هو ذكر الشيء الذي في المحل، ذكر الحال في المحل، وهو يريد المحل. واسأل الأبرار، وإن الأبرار لفي نعيم، هذه علاقته الحالية، الحالية. واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ ما المقصود؟ أهل القرية. ما العلاقة بين القرية وبين أهل القرية؟ القرية هي محل، صحيح؟ هي مكان لأهلها، فالعلاقة هنا المحلية. كذلك إذا قلنا إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر تعصر؟ هل معنى يعصر؟ إني أراني تعصر خمرا. نعم، هو الحقيقة هي العنب الذي يصير بعد ذلك خمرا. هذا اعتبار ما سيكون، هذا اعتباره، العلاقة هنا اعتبار ما سيكون. نعم، هذه هي. أيضا يبقى شيء، الجزئية يبقى الكلية. نعم نعم نعم. فتحرير رقبة. نعم، فتحرير رقبة، تحرير الرقبة. ترى معنى تحرير الرقبة؟ هذه هي الرقبة. ما المقصود بالرقبة؟ العبد كله، تحرير العبد، فهذا جزء من العبد. جيد. فهذا تحرير رقبة، هذا أظن هو ذكر الكل، فهذه كلية، وهنا ذكر الجزء فهنا الجزئية. واضح؟ نعم. سهل جدا هذا الدرس، ليس صعبا. لا لا، عند بالتدريب إن شاء الله سيكون. إذن المجاز المرسل، المجاز المرسل، المجاز المرسل، المجاز المرسل لفظ، كما شرحنا في المجاز من قبل، لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي لعلاقة غير المشابهة. إما أن تكون العلاقة سببية، أيضا أحيانا المسببية عكس السببية. هنا يوجد اثنان، كلية وجزئية، ما كان وما سيكون، الحالية والمحلية، ويوجد أيضا السببية والمسببية. والذي أنزل لكم من السماء، من السماء رزقا، هل الرزق ينزل من السماء؟ ما الذي نراه ينزل من السماء؟ المطر. لكن المطر هو سبب في، نعم، سبب في الرزق، والرزق مسبب عنه، أي نتيجة له، فالعلاقة هنا المسببية. فربما يذكر السبب ويريد المسبب، وربما يذكر المسبب، النتيجة، الشيء المسبب عنه النتيجة، وهو يقصد السبب. الذي نزل من السماء هو الماء الذي يكون سببا في الرزق. المجاز المرسل قال المتنبي: له آيات علي سابغة أعد منها ولا أعددها. له أياد، الأيادي جمع الأي جمع اليد، الأيادي له أياد علي سابغة. ما معنى السابغة؟ هذا ثوب سابغ أي واسع يغطيني، واسع يغطيني. له أياد علي سابغة أعد منها. ما معنى من في هذه أعد منها؟ من النعم، أنا أعد من هذه النعم لكن لا أستطيع أن أعدها لأنها كثيرة، لكن سأذكر منها، من للتبعيض، أعد منها أي أعد بعضها، لكن لا أعددها أي لا أستطيع أن أذكرها كلها. نعم، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ أياد، نعم أياد، هذه الكلمة استخدمت في غير. ما معنى له أياد علي؟ هل له يد علي هكذا؟ له نعمة، جيد. فهذه كلمة أياد مجاز، وهذا المجاز علاقته أن ذكر السبب للنعمة وهو اليد، فعلاقته السببية. وقال تعالى: وينزل لكم من السماء رزق. العكس، هذه الأولى السببية، الثانية المسببية. كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ العيون. وما المقصود؟ الجاسوس. والعلاقة الجزئية، العين جزء فالعلاقة الجزئية. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. ها، نعم، أصابع المقصود بها أطراف الأصابع، عكس السابق، فهي العلاقة الكلية. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم، ما هو اليتيم؟ إذا فهمت ما معنى اليتيم ستعرف المجاز فقط، هذا تعريف اليتيم، الذي مات أبوه قبل سن البلوغ، هذا تعريفه، جيد. فأنا مات أبوي لكنني لست يتيما، صحيح، لأنني تجاوزت هذا السن. فمن مات أبوه قبل سن البلوغ يسمى يتيما، جيد. فاليتيم هل يجوز له أن يأخذ ماله؟ لا. إذن كيف يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم؟ أعطوا اليتامى باعتبار ما كان، الذي كان يتيما، كان يتيما ثم بلغ مبلغ الرجال فيأخذ ماله. وآتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، واضح؟ نعم. فهذا اعتبار ما كان. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. إن تذرهم، تذر بمعنى تترك، إن تتركهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هل يوجد إنسان يولد كافرا؟ لا يمكن. هل يولد الإنسان فاجرا؟ لا، كل إنسان يولد على الفطرة، صحيح؟ لكن لماذا قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ باعتبار ما سيكون. وقال تعالى: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. وعز وجل يقول هذا الكلام تهديدا لأبي جهل. أبو جهل كان النادي، تعرف معنى النادي؟ جيد. أصل كلمة النادي المكان الذي يجتمع فيه الناس وينادي بعضهم بعضا، سمي النادي من النداء، جيد، ينادي بعضهم بعضا، هذا هو النادي. والقرآن يقول: فليدعو نادية، أي يدعو من يجلسون معه. فليدعو نادية، النادي المكان، لكن هو يقصد من في المكان. يقول: أنا أسمعت النادي، أنا تكلمت بكلام فأسمعت النادي. هل أنت أسمعت النادي أم في أم من في النادي؟ من في النادي، صحيح؟ فأنت تقصد من في المكان. فيقول الله عز وجل، قال تعالى: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة العذاب، نعم هو ذكر المحل وهو يريد من في المحل، فالعلاقة هنا محلية. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فالعلاقة هنا ذكر الحال في المحل، فالعلاقة هنا الحالية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.